يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب يوم عرفة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو التاسع، ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، بأذان واحد وإقامتين. من توجه من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فليس عليه شيء، ولكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعا وقصرا في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة، لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم، بل سنة مؤكدة، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته، لكن القصر متأكد. ولو صلاهما في عرفة ولم يصلي في وادي عرنة فلا بأس، حذرا من المشقة، فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة. عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبا منها. من وقف بعد الزوال أجزأه، فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا، أعني ليلة النحر. من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مر بها مرورا. لا يجوز الانصراف من عرفة قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلى آخر ليلة النحر للأحاديث الواردة في ذلك، والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعد الزوال أو في الليل من اليوم التاسع، خروجا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال. من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر فاته الحج. لا يجوز أن يطاع أصحاب الحملات في إخراجهم الناس من عرفة قبل الغروب، ويجب أن ينهوا عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم، أخرجه مسلم، والمعنى: تأسوا بي واقتدوا بي. نمرة ليست من عرفة على الراجح. قوله: فجعل جبل المشاة بين يديه، يعني طريق المشاة أمامه والجبل عن يمينه قليلا، وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة. هذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان، ولا حج لهم، لأن الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر وهي الليلة العاشرة فلا حج له. اشتراطهم لصحة الحج أن يكون الحجاج في صحبة واحد من المكارمة، هذا من أبطل الباطل، ولا أصل له في الشرع المطهر، بل هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فلم يقل أحد من أهل العلم إن الحج لا يصح إلا بشرط أن يكون في الحجاج فلان أو فلان،